قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وقد روي مرسلا، قال الدارقطني: وهو الأولى بالصواب. فهذا حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رحمه رضي الله عنه، فأورده المؤلف من أجل التنبيه فيما يخرج في الزكاة، وكبيان للآية التي ذكرها المؤلف في قوله جل ذكره: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث من أموالكم، أي الفاسد الضعيف الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي تنفقون منه، ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه، أي أنتم إذا أعطي وبذل لكم ما تأخذونه إلا على شيء من الإغماض والانقباض والتأفف. إذن أنتم ما دمتم لا تقبلونه إلا بنوع من عدم الارتياح، فكذلك الآخرون لا يقبلونه الفقراء. وذكر في سبب نزول الآية أن الناس، والمقصود بعض الناس، وإلا شأن الصحابة رضي الله عنهم أجل وأعلى، لكن هناك من هو إما حديث عهد بالإسلام، أو يعني ضعيف الإيمان، أو لأمر ما، فكانوا يقدمون زكاتهم، يكون عندها البستان فيه نخيل طيبة كالعجوة والصيحان وأنواع التمور التي كانت مشهورة في عهدهم، فهذه يحتفظون بها، فيخرجون في الزكاة الجعرور، وهو رديء من التمر صغير، حبة صغيرة ويعني رطب، ولا يكون تمر، ما يجف، بل لا يصلح إلا رطب، وهو صغير ورديء. كذلك الجعرور واللون حبيق، لون الحبيق كذلك يكون طويل ورديء لا يصلح. فالله سبحانه وتعالى لامهم وعاتبهم، والرسول عليه السلام كذلك نهاهم عن هذا، لأن الزكاة واجبة، واجبة على صاحب المال، واجبة على صاحب النخل، على صاحب العنب، على صاحب القمح، على صاحب الزرع، واجبة. المساكين والفقراء شركاء لك في هذا، هذا حقهم، الله سبحانه وتعالى فرضه عليك، فكونك تعطيهم الرديء. وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام دخل المسجد فإذا قنن من الحشف معلقة، فأخذ كان بيده عصا عليه السلام فضرب العذق فصار يتساقط يتهلهل الحشف يابس، فقال إن صاحب هذا العذق يأكله يوم القيامة حشفا، يعني هذا حظه منه. فهذا تحذير للمسلم أن يأخذ من رديء المال. قد لا يتصور هذا بالنسبة للنقود والذهب والفضة إذا أخرجت منها، لكن قد يكون أحيانا يكون في نوع أقل، أو لأمر ما، أو أقل في الكمية، الكمية قد لا يستطيع التلاعب فيها، هذا أكثر ما يرد في النوعية والكيفية في الثمار والحبوب وعروض التجارة إذا أخرج منها، على قول من يقول يخرج منها، فقد ينظر البضاعة التي يعني كاسدة ويخرج منها، ويترك البضاعة النافقة التي تصرف بسرعة ويحتفظ بها، هذا كله داخل في هذا المعنى. فهذا تحذير للمسلم أن يتقي الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيب كسبك. وكان نماذج من الصحابة رضي الله عنهم يعني يقدمون الفاخر ويقولون هذا لله سبحانه وتعالى. ومر بنا حديث أبي بن كعب في الرجل الذي أبى أن يقدم بنت لبون، وقال: كيف أقدم لله ما لا يركب ولا يحلب؟ وقدم ناقة سمينة فأبى أبي أن يأخذها، قال: ما أخذها، أنا ما أمرت بهذا، لكن انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على الماء الفلاني، إن أذن لنا أخذناها. إذن هناك من الصحابة رضي الله عنهم من أهل الفقه وقوة الإيمان والحرص على الشيء الطيب، وهو الشأن أصلهم كذا رضي الله عنهم، إلا ما يذكر من بعض الحالات. نعم.